بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: كذاك معطوف على ما عما وما يلي من ذي العموم ذم أو مدحن العموم فيه باقي ما لم يعارضه عموم لاقي وذو العموم في خطاب شوفها به لموجود وما له انتهى لغيرهم لفظا ولكن يشمل لأن شرعه عموما يقبل ثم خطاب المصطفى لا يشمل أمته والجمع حيث يجعل مذكرا مسلما لا يدخل فيه الإناث فلذا يفصل إلا بتغليب مع الدليل وليست الأمة في المشمول بنحو يا أهل الكتاب ثم ما خوطب واحد به لن يعمم وفي الخطاب يدخل المخاطب في خبر يعمه والواجب أخذ من الأنواع من أموالهم في آية الأخذ لفرض مالهم. قال رحمه الله: والعام في سياق مدح أو ذم باق على عمومه ما لم يعارضه عام آخر. إن الأبرار في نعيم وإن الجرى في جحيم. يعني هو شافعي ورجح خلاف مذهبه. والخطاب الشفاهي لا يشمل غير الموجود المشافى وإنما يعمه شرعا لأن شرعه صلى الله عليه وسلم عام بالدليل القاطع. المتكلمون قالوا نحن لا نعطي الخطاب إلا من مخاطب ومخاطب. إذن هذه الشريعة خطاب الموجودين وقت نزولها، أما نحن فليس خطابا لنا لأن في عالم الذرق. قالوا: طيب ما متعلق بنا؟ قالوا: بلى متعلق بنا، إذا ولدنا وبلغنا وعقلنا توجه لنا الخطاب. والجمهور قالوا: خطاب الجميع الحاضرين والثاني تبع قوله تعالى: لينذركم به ومن بلغ، وللإجماع على ذلك. خلاف الإمام بلعي لأنه قال هو وإنما يعمه شرعا، يعني حتى الذين قالوا. قال: والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيه الأمة. فلا يدخل فيه بالاستقراء: أيها النبي، وقال: إذا طلقتم النساء، أيها النبي، لم تحرموا، قال: قد فرض الله لكم تحلة، وغيرها كثير. قال: ولا جمع المذكر السالم لا يدخل فيه الإناث. بخلاف طائفة منعوا منهم الحنابلة والطائفة أجازوا، والصحيح أنه لا يدخل إلا تغليبا، وكل منهم استدل بكتاب الله. اللي قال لا يدخلون استدل بكتاب الله، واللي قال يدخلون استدل بكتاب الله. يعني الذين قالوا لا يدخلون ثم يدخلونهم فيما بعد تغليبا يا شيخ؟ لا، التغليب ما في خلاف. ما في خلاف؟ لا، يعني من حيث التطبيق كلامنا اللغوي. اللغوي، نعم. قال: فلذا فصل في إن المسلمين والمسلمات إلا أن يكون بتغليب بدليل. هذا رأي؟ إلا أن يكون بتغليب بدليل. هذا رأي. رأي الثاني قالوا ما يدخلوا. تغليب ما في خلاف. والخطاب بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة. ماشي. والمخاطب يدخل في عموم خطابه إذا كان صالحا له. ونحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع. خلاف اللي ما رجحه ابن الحاج انه ما يقتضي التعليم، يعني يكفي مال واحد، لو واجب عليك الزكاة في كل الأموال، في كل الأموال، يعني يأخذ منك واحد، من واحد بس. والقول الثاني يأخذ من كل، الثاني يأخذ من كل مال. شيخ، والصواب؟ والصواب؟ والله ما اللي يظهر، لأن التعميم هو له تعميم، لأن الزكاة تابعة للمال. أحسن الله. وهو عنده الأموال كلها فيها الزكاة، فيخرج من كل نوع، من الأرض وغيره، يخرج من كل نوع. قال: فائدة للشافعي ترك الاستفصال ينزل كالعموم في المقال لكن له وقائع الأحوال إذا تطرق للاحتمال فيها اكتست ثوبا من الإجمال وسقط الأخذ بالاستدلال. والجمع قال شيخنا في الأولى لفظ وذي فعل فهذا الأولى. قال: فائدة للشافعي رحمه الله عبارتان، إحداهما ترك الاستفصال في وقائع الأحوال تنزل منزلة العموم في المقال. هذا رأي الشافعي، مخرج عن الشافعي، هذا ما لم يكن في احتمال. هم يقولوا القاعدة: إذا حصل الاحتمال بطل الاستدلال. هذه تذكرها في الثاني. القاعدة الثانية ليس كل احتمال معتبر، إنما الاحتمال المعتبر ما له وجه من النظر. شيخ الشافعي رحمه الله هو الذي انفرد بهاتين القاعدتين، والله هو استنبطها. لا ما هو لكن عليها العمل عند العلماء. استنبطها هو الوقيت عنه، ثم عليها العمل عند العلماء. لا لعمل جميل، لكن لفتاك الكرب هو الذي استنبطها. احتمال معتبر؟ نعم. ما كل يعني العام محتمل للتخصيص ولا لا؟ محتمل، لكن لا يتوقف فيه. نعم. على المخصص لا مقوم يعمل به حتى قال للشافعي رحمه الله عبارتان، إحداهما ترك الاستفصال في وقائع الأحوال تنزل منزلة العموم في المقال، والثانية وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. قال وأحسن من جمع بينهما قول شيخنا شيخ الإسلام البلقيني رحمه الله، إن الأولى فيما كان فيه لفظ نحو أمسك أربعا في حديث غيلان، وإن الثانية فيما ليس فيه لفظ نحو قول الراوي قضى بالشفعة للجار. والصحيح أن الصحيح العموم اللفظ في ما ليس فيه لفظ. إيش يقصد الجار؟ اللي هو المستحق، اللي هو من شارك في العقاب. شيخ هنا قال يعني على قوله هنا ليس استدل بالحديث هنا على إثبات الشفعة، لأنه قال ذابته حديث صحيح ذابته، هو خلاف هو اللي خلاف التعم والله لا. نعم. قلنا لا تعم، قد احتمال أن الراوي غير في الرواية، رواه العموم ما ليس لعام، بل الصحابة عدالة متنع ذلك، والصحيح أنه يعم، لكن يعم الجار من؟ جار المشارك في الإيقاع، حديث لا ضربت حدوده وصرفت الطرق فلا شفعة، ولكن المراد به المشارك في الإيقاع. لابد يكون مشايع له في الله، لكن يعم كل من كان كذلك. أحسن الله عليك. قال التخصيص قضى بالشاهد واليمين جموع نفس الشيء. أحسن الله عليك. قال التخصيص الرسم في التخصيص قصر ما يعم في بعضه ولو على فرد يلم، إلا إذا كان العموم جمعا فذا أقله ثلاث مرات. قال ما لم يكن لكثرة فزائد عشرة، ما لم ينب فعائد، وإن يخص اللفظ ذو العموم يرد عمومه لدى التفهيم، تناولا لا حكما إلا أنه حقيقة فيما بقي وحكمه باق، إذا يكون بالمعين خص ولو منفصلا منه عني، أو لم يكن عمومه قد أنبأ عنه، وأما إن يكن قد بدأ بقصد أن يكون للخصوص فذا مجرد عن التخصيص، وهو مجاز نوعه كلي وطلق للذي هو الجزئي، وبالعموم قبل أن يبحث عن تخصيصه تمسك لمن فطن، أي في حياة المصطفى محمد صلى عليه الله من ممجد، كذاك بعده وحيث شرط فالظن كاف فيه فيما ضبط. قال رحمه الله التخصيص قصر العام في بعض ما يتناوله ولو على الواحد. قصر العام على بعض أفراده، بعض يصدق الواحد والفرد. قال مثاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، سبقوه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والآئسة والتي لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر، والمطلقة قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قصرنا على ذوات الأقراء دون غيرهن. مثال للواحد الواحد العام المراد به الواحد سيأتي. فإذا قال له الناس معين بن مسؤول الشاعر وبدل من خزام يحفظون الناس مراد به النبي صلى الله عليه وسلم، نادته الملائكة يعني جبريل، نادى زكريا عرف، هذا عام مراد به الواحد. قال إلا إذا كان صيغة جمع ونحوه، ولو كان صيغة جمع، ولو كان على هذا عند القفال قال لا بد يبقى ما يدل على اللفظ جمع. قال فإن أقل الجمع ثلاثة بالوضع ما لم يكن جمع كثرة، في خلاف ما لقالوا اثنين وهو أقل جمع اثنين والآخرون قالوا ثلاثة. قال فمن صحيح الأول فمدلوله ما زاد على عشرة إلا أن ينوب عن جمع القلة. وإذا خص اللفظ العام جمع القلة اتفق هو جمع الكثرة في الواحد والتثنية هو أقل الجمع يختلف في أكثر الجمع. جمع الكثرة لا نهاية له. جمع القلة لا يزيد على عشرة. لا إذا دخلت عليها التي الاستغراق تساوي حتى وإن كان للقلة. نعم. قال وإذا خص اللفظ العام فالمراد عمومه تناولا لا حكما. وإذا خص اللفظ العام يكون اللفظ متناول لفظ لا حكم لأن المخصص أخرج من الحكم ما دل عليه. المخصص أخرج من الحكم ما دل عليه المخصص. قال نعم هو حقيقة في الباقي بعد التخصيص لا مجاز. لا مجاز هذا هو الصحيح. إلى حقيقة إلى مجاز وحجة وقيل حجة وصحيح. يا من يبي ثوب قال رحمه الله وإذا خص اللفظ العام فالمراد عمومه تناولا لا حكما. نعم هو حقيقة في الباقي بعد التخصيص لا مجاز. هو الصحيح. وحجة في حكمه كما كان قبل التخصيص. نعم هذا الصحيح. خلاف اللي أبي ثور خرج الأمر من أيدينا فلا قلينة تحصله وتفضل لا يبقى حجة في الباقي مرضودة. لكن بشرط أن يخص بمعين ليخرج نحو إلا ما يتلى عليكم فإنه مجمل حتى يتبين. مجمل حتى يبين. وسواء خص بمتصل أو بمنفصل أنبأ عنه العموم أو لا. أما إذا قصد في الابتداء بعض أفراده فمجاز من إطلاق الكلي على الجزئي وهو عام مراد به الخصوص لا عام مخصوص. واحد. ويجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. هذا هو الصحيح خلافا لمن قال لا يجوز إلا بعد البحث التام عن المخصص لكثرة التصريف. قالوا لا لفظ العموم وذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا بعده. وحيث شرط على القول الضعيف المقابل للراجح فيكفي ظن عدم التخصيص ولا يشترط القطع فيه يعني على التسليم. هو الصحيح والحقيقة هذا هو الصحيح. لا من منعه أحسن الله.